السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات. أهلا وسهلا بكم. تكلمنا في الحلقة السابقة عن أهم الأحداث في خلافة أبي بكر الصديق، ونجمل أهمها، وذلك في حروب الردة، وهي أعظم أمر وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قتال مانع الزكاة، ثم تكلمنا عن الفتوحات في عهد أبي بكر وإن كانت قليلة مقارنة بأهم الأحداث، وفي الوقت ذاته مقارنة بقصر مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تكلمنا عن جمعه للقرآن الكريم. واليوم بحول الله وقوته جل وعلا سنتكلم عن أهم الشبهات التي قيلت في أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وهذه الشبهات تتمثل في بيعته رضي الله عنه، وهي حادثة السقيفة، وهي من أهم الحوادث وأول الحوادث التي كذب فيها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن فدك وميراث فاطمة رضي الله عنها، ثم نتكلم بعد ذلك عن شبهات أخرى كدعوى تخلف أبي بكر الصديق عن جيش أسامة وعدم معاقبته لخالد ابن الوليد لما قتل مالك ابن نويرة، وكذلك عن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر بسورة براءة في السنة التاسعة، ثم إنه أرسل خلفه أبا بكر علي، أرسل خلفه علي بن أبي طالب، وأنه عزل أبا بكر وجعل عليا مكانه. كل هذه الأمور سنتكلم عنها بأريحية تامة وبصراحة تامة، ولن نخفي شيئا، وهذه عادتنا معكم. ونأخذ فاصلا قصيرا ثم نبدأ هذه الشبهات. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب حقبة من التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. وسنبدأ بحول الله تبارك وتعالى بذكر أهم الشبهات التي أثيرت حول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحول خلافته على قصر مدته، إلا إنه طرحت بعض الشبهات. ولما كان لقاؤنا معكم لإزالة هذه الشبهات ولأن نكون صريحين تماما فيما نطرح، فلن نخفي شيئا بحول الله وقوته، سنطرح كل شيء ولكن بعلمية وتأصيل، وهذا ما ترونه إن شاء الله تبارك وتعالى. إننا نجد أن أول شبهة تطالعنا عندما نتكلم عن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه هي شبهة البيعة. كيف بويع لأبي بكر الصديق؟ تكلمنا في أول الحلقات عن بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن ذكرناها باختصار. لماذا؟ لأننا نريد هنا والآن أن نفصل في ذكر هذه الشبهة، ألا وهي كيف تمت البيعة لأبي بكر الصديق. هناك قضايا كثيرة جدا حقيقة دلست في تاريخنا الإسلامي، وما علينا إلا أن نرجع إلى الروايات الصحيحة حتى ندرك الصحيحة من الضعيف. ها أنا ذا أقرأ لكم من تاريخ الطبري الرواية التي كذبت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السقيفة، ثم بعد ذلك نقرأ لكم الرواية الصحيحة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فلننظر ولنقارن بين الروايتين. نبدأ بحول الله وقوته. هذه رواية الإمام الطبري رحمه الله تعالى، يقول: حدثنا هشام بن محمد عن أبي مخنف قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري. لا تنسوا ذكرنا أبا مخنف وهو لوط ابن يحيى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقالوا نولي هذا الأمر بعد محمد عليه الصلاة والسلام سعد ابن عبادة. قام أحدهم فقال قد دانت لكم العرب بأسيافكم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنكم راض وبكم قرير العين، استبدوا بهذا الأمر دون الناس. فأجابه الجميع أن قد وفقت في الرأي. فقال قائل منهم إن أبت مهاجرة قريش نقول منا أمير ومنكم أمير. فقال سعد بن عبادة هذا أول الوهن. ثم بلغ عمر بن الخطاب أن بعض الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يقولون منا أمير ومنكم أمير، فذهب إلى أبي بكر فأخبره فقال إن إخواننا الأنصار اجتمعوا ويقولون كذا فهلم بنا إليهم. فخرج عمر وأبو بكر فوجد أبا عبيدة فقال معنا، فذهب الثلاثة إلى الأنصار. يقول عمر فزورت كلاما في نفسي، فلما أردت أن أتكلم أشار إلي أبو بكر أن اسكت، فبدأ أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله بعث محمدا، وذكر كلاما طويلا، وذكر منها أي من خطبته أن المهاجرين أولى بالخلافة. فقال الحباب بن المنذر يا معشر الأنصار أملكوا عليكم أمركم، فإن الناس في فيئكم وفي ظلكم، ولن يجترئ مجترئ على خلافكم، ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم. أنتم أهل العز والثروة وأولو العدد والمنعة، فإنهم أبوا عليكم ما سألتموهم فأجلوهم عن هذه البلاد. نعم أجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الأمور، فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم، فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين. أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. فقال عمر وأبو عبيدة لأبي بكر أبسط يدك نبايعك. فلما ذهب ليبايعه سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه، فقال قام أسيد بن حضير وكان أحد النقباء فقال والله لئن وليتها عليكم الخزرج مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة. أوس وخزرج. فقال سعد أما والله، ويعني بسعد هنا سعد بن عبادة، أما والله لو أن بقوة ما أقوى على النهوض، لأنه كان مريضا، لسمعت مني في أقطارها وسككها، لسمعت مني في أقطارها وسككها زئيرا يجرحك وأصحابك. يقول هذا لعمر، أما والله إذا لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعا غير متبوع. احملوني من هذا المكان، فحملوه فأدخلوه في داره، فترك أياما ثم قال أما والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبلي، وأخضب سنان رمحي، وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي، وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي. فكان سعد بعد ذلك لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع معهم، يعني لا يصلي الجمعة معهم، ويحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم يعني من عرفات، فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر رحمه الله تعالى. هذا في تاريخ الطبري في الجزء الثاني صفحة 55 و400. هذه الرواية حقيقة مشتهرة بين كثير من الناس، ولكن ما حقيقة هذه الرواية؟ هل هي رواية صحيحة؟ تعالوا نقرأ رواية الإمام البخاري ثم بعد ذلك نقوم بشيء من المقارنة بين الروايتين. أخرج الإمام البخاري في صحيحه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا، يعني قريشا، وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. انتهت الرواية. أنظرتم وسمعتم الروايتين، رواية البخاري ورواية الطبري، ترى ما الفرق بين هاتين الروايتين؟ أولا من حيث الصحة، هذه في صحيح البخاري بينما تلك في تاريخ الطبري، وبطلها من؟ أبو مخنف. لا تنسوا أبا مخنف، وأبو مخنف هذا متهم بالكذب عند أهل العلم، ولكن كما ذكرنا مؤرخ مكثر من الرواية، وأكثر عنه الإمام الطبري في تاريخه، ولكن كما قلنا أيضا نبه الإمام الطبري في مقدمة تاريخه أنك إذا وجدت ما تستشنعه أو تستثقله أو تستبعده فانظر إلى الرواة. وتعالوا ننظر إلى الفروق بين الروايتين وإلى زيادات أبي مخنف. أولا قال: فإن أبوا أجلوهم عن هذه البلاد. أسيد بن حضير يقول: إن وليتها الخزرج مرة ولا زالت لها عليكم الفضيلة، يعني أنه ينظر إلى قضية خزرج وأوس. كذلك أن سعد بن عبادة يقول: لتسمعن مني زئيرا يجرحك ويجرح أصحابك، يقول هذا لعمر، ويقول: لا والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبل، وأخضب سنان رمحي، وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي. ثم لا يصلي بصلاتهم، لا يجمع معهم، يعني لا يصلي الجمعة معهم، ولا يفيض معهم، أي إذا حج. هل رأيتم كيف أن آفة الأخبار رواتها؟ صدق من قال: وآفة الأخبار رواتها. فعلا، وأنا عندما أرد مثل هذا الكلام لا أقول سحرا ولا كهانة ولا أتبع هوى، ولكنه علم موروث وقواعد منتظمة سطرها وبينها أهل العلم. يستطيع كل أحد إذا التزم بهذه القواعد وكان على علم فإنه يستطيع أن يميز بين الرواية. أتعرفون سعد بن عبادة؟ سعد بن عبادة هو الذي منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله كم جلس في المدينة؟ جلس صلوات ربي وسلامه 10 سنوات، في كل سنة 365 يوما، في 10 سنوات 3650 يوما. كل هذه الأيام ما يمر يوم إلا وسعد بن عبادة يهدي للنبي فيه هدية. ما كانوا حريصين على الدنيا كما يحاول أن يصورهم أبو مخنف، أبدا ما كانوا كذلك. فكل هذه الزيادات مكذوبة، لم تكن موجودة أبدا في رواية الإمام البخاري. وأما ما وقع في رواية البخاري من قولهم: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، فهذا صحيح. ومعنى هذا الكلام، الجذيل المحكك هو الجمل الذي إذا أصابه الجرب يأتي إلى عمود عند العرب في السابق ويتحكك فيه حتى يذهب ما به من جرب، فيقول: أنا هذا العمود الذي تلجأ إليه الجمال. عذيقها المرجب أي عذق النخلة المرجب المطلوب الذي يريده الناس، يعني الرطب الطيب. هذه كلمة قالها وأخطأ فيها لما قالها. وكذلك لما سعد بن عبادة لما طلب الخلافة لنفسه، هذا خطأ لكنه ليس كفرا، ليست القضية كفرا من سعد بن عبادة رضي الله عنه، ولم يعاند بعد ذلك، بل بايع كما بايع غيره، وتمت البيعة لأبي بكر، وكان يصلي معهم ويجمع معهم ويفيض من عرفات معهم. فكل هذا كذب وزور، هذا أمر. الأمر الثاني، لما تمت البيعة لأبي بكر الصديق قالوا إن عليا تخلف وكذلك الزبير، ولكن ما صحة هذا؟ جاء عند البيهقي بإسناد صحيح صححه ابن كثير وابن خزيمة ومسلم وغيرهم، وهو أن أبا بكر الصديق لما تمت له البيعة نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا ولا رأى الزبير ابن العوام فطلبهما، فجاء إلى أبي بكر فقال للزبير: يا ابن عمتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما منعك أن تبايع مع الناس؟ فقال الزبير: لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله. ثم قام وبايع النبي صلى الله عليه وبايع أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم نظر إلى علي فقال: يا علي يا ابن عمي رسول الله وختنه على ابنته، ما منعك أن تبايع مع الناس؟ فقال علي: لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله. ثم قام علي وبايع وتمت البيعة. من أول يوم بايع الزبير وبايع علي وبايع الجميع لأبي بكر الصديق وبايع سعد بن عبادة، ولم يتخلف أحد أبدا عن بيعة أبي بكر الصديق. وأما ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة أن علي تخلف ولم يبايع إلا بعد 6 أشهر، فقد نص أهل العلم كالخلال والبيهقي وغيرهما وابن العطار وغيرهم، كل هؤلاء نصوا على أن هذا من زيادات الزهري وليس من كلام عائشة. ولو فرضنا أن هذا من كلام عائشة، فمن علم حج على من لم يعلم. وذلك أن في حديث الزهري الذي هو عن عائشة رضي الله عنها أن عليا تخلف عن البيع ولم يبايع إلا بعد 6 أشهر، بينما حديث أبي سعيد الخدري وأبو سعيد كان حاضرا ينص على أن عليا بايع مع الناس حينما بايعوا، وهذا هو الصحيح الذي لا ينبغي أن يقال غيره. فقد بايع علي وبايع جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق. فهذه إذن هي الشبهة الأولى التي أثيرت حول خلافة أبي بكر، وهو أنه هناك من امتنع كعلي وسعد بن عبادة والزبير بن العوام، وتبين لنا أنه من خلال النظر في الروايات الصحيحة ولا شيء غير الصحيح، تبين لنا بعد هذا كله أن البيعة تمت لأبي بكر الصديق من الجميع بلا استثناء، بل قد جاءت رواية عند أحمد وإن كان إسنادها مرسلا أي ضعيفا، ونحن لا نحابي في هذا، ونقول عن الصحيح صحيحا وعن الضعيف كذلك نقول عنه إنه ضعيف. هذه الرواية صريحة جدا في مبايعة سعد بن عبادة، وفيها أن أبا بكر الصديق قال لسعد بن عبادة: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال سعد: صدقت. ولكنها رواية مرسلة من مراسيل حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وإن كانت مراسيله قوية إلا إن المرسلة بشكل عام عندنا من أقسام الحديث الضعيف. لكن الشاهد من هذا كله أن بيعة أبي بكر تمت صحيحة. هذه هي الشبهة الأولى. أما باقي الشبهات فنأخذ فاصلا ثم نعود إليكم. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبهة أخرى تطالعنا حول أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، ألا وهي قتاله لمانع الزكاة، حيث احتج بعض الناس كيف يقاتل أبو بكر مانع الزكاة وهم لم يكفروا. فنقول إن مانع الزكاة ينقسمون إلى 3 أقسام. أما القسم الأول فهو من يمنع الزكاة جحودا لها ولا يؤمن بها ويرى أنها ليست من الدين، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، مرتد عن دين الله، هو المرتدون سواء. أما القسم الثاني هو الذي يمنع الزكاة أن يسلمها للوالي، وإنما يرى أنه هو الذي يؤدي زكاته بنفسه، فهذا له حالتان: إما أن يفعل ذلك ولا يقاتل على هذا الأمر، وإما أن يفعل ذلك ويقاتل على هذا الأمر. فإن قاتل فقد ذهب بعض أهل العلم أن هذا كفر، لأنه هذا ممتنع عن دفع الزكاة، وبعضهم يرى أنه ليس بكافر. القسم الثالث من مانع الزكاة ألا وهو الذي يمنع الزكاة بخلا، وهذا حال بعض المسلمين اليوم، لا يخرجون الزكاة بخلا وحرصا وجمعا للمال، فلا يدفعون الزكاة، وهذا ليس بكافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكنه يكون مرتكبا لكبيرة، إذ إنه امتنع عن أداء ركن من أركان الإسلام. لما بدأت الردة وافق أنه مع الردة أقوام امتنعوا من دفع الزكاة، وهم بنو يربوع من بني تميم، وعليهم مالك ابن نويرة. هؤلاء اختلف فيهم أهل العلم على قولين. القول الأول أنهم ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى وتابعوا سجاح، وذلك أن سجاح لما ادعت النبوة تبعها أقوام من تميم، قالوا هؤلاء منهم وهم تبعوا سجاح، فهذا حكم بردتهم، إنهم آمنوا بسجاح أنها نبية. وقيل إنهم لم يؤمنوا بسجاح وإنهم امتنعوا عن دفع الزكاة وقاتلوا على ذلك، بل بعضهم كان يرى أنها ضريبة كانت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مات تتوقف هذه الضريبة. المهم أن أبا بكر أرسل إليهم، أي إلى بني يربوع وعليهم مالك بن نويرة، أرسل إليهم خالد بن الوليد وطلب منهم أن يدفعوا الزكاة. فاختلف أهل العلم في هذه الرواية، وذلك أنه لا توجد رواية صحيحة في هذا الأمر، وإنما هي مجموعة روايات، كل رواية لا تخلو من ضعف. رواية تقول إنهم لما جاءهم خالد بن الوليد وقال لهم لماذا امتنعتم عن دفع الزكاة، فقالوا إنما هي أموال كنا نؤديها لصاحبك أو لصاحبكم. فغضب خالد من هذه الكلمة وقال أهو صاحبنا وليس بصاحبك، يقول كأنه يقولها صاحبكم النبي وليس بصاحبنا، يعني ردة عن دين الله تبارك وتعالى. فقال خالد أهو صاحبنا وليس بصاحبك، قم يا ضرار، يعني ضرار بن الأزور، قم فاضرب عنقه. فقام وضرب عنقه. الأمر الثاني اللي هو الرواية الثانية أنهم لما قال لهم خالد ذلك الكلام قالوا إنما سندفع هذه الأموال، واستسلموا لهذا الأمر ولقول خالد رضي الله تبارك وتعالى. فقال خالد لأصحابه أدفئوا أسراكم، أدفئوهم، إلى أن يستجيبوا لهذا الأمر تماما، فقال أدفئوا أسراكم. ففهم البعض أن أدفئوا أسراكم، وهي في بعض لغات العرب المقصود القتل، فقاموا وقتلوهم دون أمر خالد، فقتل مالك بن نويرة دون أن يأمره أو دون أن يأمر خالد بذلك. والاحتمال الثالث أنه قتله خالد لأنه ارتد وتابع السجاح فيما ادعت من النبوة. إذن هذه ثلاث احتمالات. لماذا نقول بأن خالد بن الوليد إنما قتله لأجل احتمال الرابع، وهي رواية مكذوبة تماما، وهي أن خالد بن الوليد نظر إلى امرأة مالك بن نويرة ليلى فأعجبته فأمر بقتله، فقال مالك بن نويرة لخالد إنما قتلتني هذه، يعني المرأة، وهذا كذب على خالد بن الوليد. أولا لأمور: أولا خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى في تلك الفترة وقتال مانع الزكاة وقتال المرتدين لم يكن متفرغا لمثل هذه الأمور، هذا أولا. ثم إنه قد اشتهر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لأن أصبح القوم، يعني الكفار، في ليلة شاتية شديدة الجليد أحب إلي من أن تزف إلي عروس أو أبشر بولد. ثالثا الرواية التي ذكرناها في خلافة الصديق في أهم أعماله لما ذكرنا المرتدين، وأن متمم بن نويرة لما رثى أخاه مالكا وقال عمر والله لحببت أن أرثي أخي بما رثيت به أخاك، فقال متمم لو مات أخي على ما مات أخوك ما رثيته أبدا. كل هذه الدلائل تدل على قضية واحدة، ألا وهي براءة أبي بكر رضي الله عنه ومن ثم خالد الوليد من قضية مالك ابن نويرة. إذا أضفنا إلى هذا كله النصوص العامة التي جاءت في الكتاب والسنة في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أن الحق هو فيما فعله أبو بكر، بل وفيما فعله خالد، ولو فرضنا أن خالدا أخطأ في قتل مالك ابن نويرة، فماذا عسى أبو بكر أن يفعل؟ فإنه قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسامة بن زيد قتل رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قتال، فقتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله فقتله أسامة. فلما رجعوا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما كان حاضر للقتال، فلما رجعوا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل أسامة قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، أي كان يقاتل مع المشركين وقتل من المسلمين من قتل، فلما جئت أقتله قال لا إله إلا الله، إنما قالها خوفا من السيف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وصار النبي يرددها على أسامة، لكن لم يعاقبه صلوات ربي وسلامه، لأنه رأى أنه اجتهد في هذه المسألة وأخطأ فلم يعاقبه. فكذلك الأمر بالنسبة لخالد اجتهد في هذه المسألة، إذا قلنا إن مالكا بريء، ولكن الصحيح والأشهر أن مالكا إما أن يكون ارتد بمتابعته لسجاح، وإما أن يكون ارتد بقتاله على منع الزكاة وقوله إنما هي أموال كنا ندفعها لصاحبك، وإما أن يكون خالد ليس له ذنب في ذلك إنما قال أجفوا أسراكم، فهموا من ذلك أنه أراد القتل. وعلى كل حال ما ذكر من أن خالد دخل على امرأته في ليلة هذا كله كذب وزور وبهتان، وما كان أصحاب رسول الله كذلك أبدا. كذلك من الشبهات التي تطالعنا، قالوا إن أبا بكر تخلف عن جيش أسامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من تخلف عن جيش أسامة، فنقول هذا كذب وزور. وعندما نقول كذب وزور لا نجد إسنادا صحيحا لهذه الروايات التي تلفق على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان في جيش أسامة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن منهم عمر، ولكن أبا بكر كان يصلي بالناس، كيف يكون في الجيش ويكون يصلي بالناس؟ وذلك أن النبي قد جهز جيش أسامة ليخرجوا للقتال وكان أبو بكر يصلي بالناس، فتأخر الجيش يريد أن يطمئن على حالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة ما زال في الجرف يعني خارج المدينة بقليل، ولما تولى أبو بكر أرسل جيش أسامة مباشرة. أما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسيير جيش أسامة فهذا حق، وأما أنه لعن من تخلف عن جيش أسامة فهذا كذب وزور على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهل آفة الأخبار إلا رواتها؟ فاصل قصير ثم نعود إليكم. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها قد ذكرنا بعض الشبهات التي أثيرت حول خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. تكلمنا عن بيعته وقول عمر إنها كانت فلتة، أي إنها بدون تحضير، وهي فعلا كانت بدون تحضير، وكذلك ما أثير عن تخلف علي والزبير عن بيعة أبي بكر، وكيف أنهما بايعا على الصحيح، وأن أبا سعيد حدث بما رأى، وأن عائشة حدثت بما رأت. إن قلنا إن هذا الحديث من كلام عائشة، وإن كان القول الثاني وهو الصحيح وهو أنه من قول الزهري رحمه الله، والزهري لم يحضر هذه الواقعة فهو من صغار التابعين، فتكون الرواية منقطعة أي في هذه الزيادات، ولا يعني هذا أن الحديث ضعيف في البخاري، ولكن هذه يسميها أهل العلم بالإدراج، يعني أدرج الزهري كلاما أثناء روايته لهذا الحديث. وهذا كثير قد يقع من أهل العلم أنه يدرج أي يشرح أو يضيف أشياء أثناء روايته للحديث، ولكنه متميز بارز، وإنما يظهر هذا في الجمع بين الروايات، فإذا جمعنا الروايات وجمعنا طرقها تبين لنا الزيادات التي زيدت. وفي هذا بحث لي في هذا الموضوع، وهو زيادات الزهري لهذا الحديث، حيث رواه عنه أي عن الزهري ستة نفر، واحد فقط الذي تفرد بهذه الزيادة بكاملها، والآخرون اضطربوا فيها، فدل على أن الاضطراب كان من الزهري رحمه الله تعالى، حيث إنه كان يزيد أحيانا وينقص أحيانا لشرح أو إضافة أخبار أخرى لم يسمعها من عروة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وتكلمنا كذلك عن قتاله لمانع الزكاة، وكذلك عن تخلفه عن جيش أسامة، وذكرنا أن هذا لم يحدث إذ إنه لم يكن من جيش أسامة أصلا. هذه زبدة هذه الشبهات، وبقي لنا شبهتان سنتكلم عنهما إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. الشبهة الأولى فدك، وما كان من مطالبة فاطمة بإرثها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك إرسال النبي لأبي بكر بسورة براءة في الحج في السنة 9 من الهجرة، ثم عزله وأرسل بعده عليا، هل هذا صحيح أم أنه غير صحيح؟ هذا ما سنعرفه بحول الله وقوته في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. منذ السقيفة لم تزل أحداثه تنهال في أعتى مصاب، من قتل عثمان لمذبحة الحسين وعنهما التفسير غاب. شبه ترى والدخان يلفها مثل الضباب، لكن عين المبصرين تغوص من خلف الحجاب، لتزيل شبهة حقبة وتوضح الحق الصاب. والشمس تطلع بالحقائق دون غيم أو سحاب، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. حقبة من التاريخ.